عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وفي رواية إلى قباء متفق عليه وفي رواية البخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال ونحوه. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في شأن وقت صلاة العصر، قلنا بعد ما ذكره مجملا مع الحديث الأخرى أورد ما ورد في شأن صلاة العصر خاصة. فهذا أنس يخبر أنهم كانوا يصلون صلاة العصر مع النبي عليه السلام والشمس حية مرتفعة، إلا زالت في شدة ضوئها وحرارتها وإنارتها ومرتفعة. ثم بعد ما يصلون يذهب الذاهب إلى قباء كما في بعض الروايات أو إلى العوالي، فيصل إلى هناك والشمس لا زالت في حال ارتفاعها وشدة لمعانها، لم تحمر بعد ولم تصفر، لأن الشمس لا تحمر أو تصفر إلا عند مقاربة الغروب، عندما تنزل وتقترب من الأفق فيكون لها نوع من الحمرة والإصفرار. فهذا يبين وقت صلاة العصر. وبعض العوالي كما عند البخاري على أربعة أميال من المدينة، وورد في بعض الألفاظ أنها على ستة أميال أو ثمانية أميال، فقالوا أدنى العوالي أقربها إلى المدينة أربعة أميال، وأقصاها من جهة الجنوب والشرق يصل إلى ثمانية أميال، والميل يقارب كيلوين أو أزيد شيئا ما بالنسبة للميل الإسلامي. الميل الذي ورد في الأحاديث هو الميل الإسلامي وليس الميل المتعارف عليه في الوقت الحاضر اللي يسمى بالميل الفرنسي. فالميل الإسلامي تقريبا قريب من 2000 ذراع أو وبعضهم يعني يخالف في هذا لأن الأميال تختلف، لكن هذا الميل الذي يظهر والله أعلم أنه بحدود 2000 ذراع وقد يساوي والله أعلم 4000 ذراع يساوي كيلوين تقريبا، يساوي كيلوين. فأربعة أميال إذن 8 كيلو، 8 كيلو. فيمشي بعد صلاة العصر 8 كيلو إلى قباء أو إلى العوالي والشمس لا تزال في حال ارتفاعها. ورد في بعضها أنه ينطلق إلى ذي الحليفة، ينطلق إلى ذي الحليفة، وذي الحليفة تقريبا 13 كيلو من المدينة، وأيضا يصل ذي الحليفة والشمس لا زالت في ارتفاعها، لم يعني تهبط تماما. على كل حال أدق من هذا ما ذكرته قبل من حديث ابن عباس وجابر أن وقت العصر يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، فهذا أدق من هذا الوصف الذي ورد في حديث أنس أو حديث غيره، لأنه يعني ورد تحديدا بحيث يكون ظل الشيء مثليه، فهذا يقاس ويعرف بالمقياس آخر وقت صلاة العصر الذي هو وقت الاختيار، وقت الاختيار.